الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تشاجرت مع زوجها وفي لحظة غضب حلفت ألا تذهب إلى المكان الفلاني ثم ذهبت إليه، فهل عليها كفارة؟ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن اليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان فيها فيجب فيها كفارتها. والمقصود بالحنث في اليمين المنعقدة أي أن يخالف الإنسان مقتضى يمينه فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فإذا حنث الإنسان في يمينه المنعقدة فإنه يجب عليه أن يخرج كفارتها، وكفارتها هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والله أعلم.